هل يسمع الأموات كلامنا كأحياء وفي كل الأوقات؟ طب الله، ده هي خلاص الروح فرقت الجسد، فكيف يستمعون أو كيف يسمعون؟ يعني الإنسان قد يتعجب. سوف نرى إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من أصعب المواقف على الإنسان أن يفقد ويفتقد عزيزا لديه لصيقا به محبا له، وبالذات إذا كان هذا الإنسان مثلا زوج أو زوجة عاشوا في أب أم رؤوم، أب حنون شهم، ابن بار، أخ في الله يعني كمرآة كتوأم. إذا فقد الإنسان هؤلاء فهذه أصعب المواقف عليه في حياته. تخيل أنت الموقف الذي حدث لسيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسنين رضي الله عن آل البيت، عندما فقد زوجه الرؤوم العطوف بضعة نبي الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء أم الحسنين. لك أن تتخيل ما موقف أو ما أثر هذا على سيدنا علي. هذا أمر سوف نرى ماذا قال علي أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني قبالة قبل رسول الله، لأنه دفن فاطمة في رضي الله عنها في البقيع، بقيع الغرقد، ثم اتجه إلى جهة التي فيها قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا بليغا، قطعة أدبية راقية من الأسى والحزن واللوعة والحب الخالص لفاطمة ولأبيها طبعا، واستشعاره هذا الموقف، وكيف كأنما يشكو بثه وحزنه إلى الله أولا ثم إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، والد المتوفى التي دفنها بعد موته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، لأنها كانت أول أهله لحوقا كما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت رفيقتي في الجنة رضي الله عن آل البيت. لكن في بين يدي ما قاله سيدنا علي ثلاث مواقف أو ثلاث أسئلة سريعة أو أربعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك أمرنا أن نصلي وأن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. هل صلاتنا عليه فائدة له؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل يشعر المتوفى ويسمع كلامنا ويشعر بزيارتنا ويفتقد من لم يزره؟ هل هناك آراء للعلماء بهذا المنطق؟ هذا هو الأمر الثاني. وهل هناك فائدة من زيارة الأموات أو من الحديث معهم؟ وهل كل الكلام الذي نقوله في أمور الدنيا هل يسمعه الموتى؟ وهل الإنسان إذا احترقت به الطائرة أو انفجرت به الباخرة فغاص في أعماق المحيط والبحر وابتلعته الأسماك، أو غاص في الأرض في مكان لا نعرفه وفي الصحراء وفي البيداء، هل هذا المتوفى الميت يشعر بنا وبكلامنا؟ الله، هذه أسئلة خطيرة أو أسئلة مهمة، لا أقول خطيرة يعني من باب الخطأ، أن ذات قدر يعني الخطورة في الخطير في اللغة، يقول لك ده إنسان خطير، مش يعني خطير يعني سيء، لا يعني شيء عظيم. هذا شيء عظيم، لأن جاء من الخاطرة والنية الداخلية. المهم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكانت إجابته واضحة لأمنا عائشة عندما قالت يا رسول الله أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تقوم الليل كله ولا تنام إلا قليلا. يعني عايز تسأل عن فحوى هذه الصلوات. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فاعتبر أن الصلاة لله سبحانه والخنوت والدعاء وقيام الليل هذا شكر لمن أولاه هذا المقام وهذا الفضل، المقام المحمود والدرجة العالية التي لم يصل إليها أحد من خلقه من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن العجائب كلها والغرائب كلها والفوائد كلها في كثرة صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أنها مضمونة القبول 100%. والدعاء الذي يبدأ بالصلاة على رسوله وينتهي بالصلاة على رسوله مقبول 100%، فالله أكرم من أن يدع ما بينهما. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10، تخيل أنت الله يصلي عليك. ومعنى الله يصلي عليك يعني يرحمك وينزل الفضل والنعمة والرضا واليقين والتوحيد في قلبك. ثم ما من مسلم يصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا رد الله روحه إلى رسوله فرد عليه السلام، والرسول يعرفه ويشفع له يوم القيامة. هذا كان كثير الصلاة والسلام عليه، حتى إن عبدا من العباد الله خفت موازينه فجاء الصحابة ببطاقة، تعبير النص الحديث بطاقة، يعني كلمة بطاقة هذه اللي أنت تقول عليها أولادنا يقولوا عليها بالفرنجية ID، يعني البطاقة كارنيه كارت أو يعني هوية، بطاقة فتوضع في ميزان حسناته فتطيش السجلات فيها لا إله إلا الله محمد رسول الشهادة. فإذا الإنسان لما يصلي على رسول الله يفك كربه وسبحانه وينشرح صدره ويحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويشعر أنه قريب منه ويشعر أنه أغلى المخلوقات عليه. وسبحان الله، يعني لست بقدوة ولكن أقول ما من هم دخلت فيه أو غم وأكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنيت الأمر بقراءة سورة يوسف إلا وكأنما نشطت من عقال، وكأن الإنسان له هم عنده أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. فهذا شرف لنا وتشريف لنا وتكريم لنا، لأن الرسول مشرف قدره عند ربه وما يعرف قدره إلا ربه، يعني فقدر الرسول لا يعرف إلا ربه، فهو يسمع صلاتنا ويسمع تسليمنا عليه ويرد الله سبحانه وتعالى. وروي في الأحاديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أمر أجمع عليه العلماء. طب المتوفى الميت يسمع كلامي؟ كل كلامي؟ طبعا ثبت، وقف على على قتل بدر من المشركين: يا أصحاب القليب، اللي هو البئر يعني، لأن حطوهم في داخل البئر بدل الحفر يعني، إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، أتخاطب جيفا أجسادا أخبرت وجيفا أنتنت؟ قال: هم لكلامي أشد استماعا منكم. سبحان الله. وكان الصالحون يزورون المقابر، كان سيدنا علي رضي الله عنه يزور المقابر والسلام عليكم من أهل القبور. أما بيوتكم فقد سكنت وزوجاتكم قد تزوجت وأموالكم قد وزعت، هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ يقولون: يا أمير المؤمنين، تخاطب أمواتا؟ يعني معقول؟ يقول: هم لكلامي أشد استماعا، ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا أو فتزودوا، إن خير الزاد التقوى. وكان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يزور المقابر كل جمعة، هو رايح يصلي بالناس الجمعة، يروح يمر الأول: السلام عليكم يا أهل القبور، أنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم. فقال: فمرضت شهرا، مرض فكان شروح حتى المسجد في قعيد البيت، فرأيتهم في الأكفان يجرون أكفانهم في الرؤية. يا الله، شافوا الناس الصالحين دول موصولين إزاي؟ رأيتهم في الرؤية يقولون: يا شيخ، لما حرمتنا من زيارتك؟ والله كنا نستأنس بك. يا الله، كنا وكان الله يرضى عليه أبو الدرداء يقول: اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخزى به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي رواحة شهيد مؤتة. يقول: يا أبو الدرداء إزاي يعني؟ قال: إن الميت لا يخزى بعمل أهل بأهله من الأحياء. يقول رواحة ابن عبد الله بن أبي رواحة يقول والله كلما صنعت خيرا يعني صلي صوم يزكي يتصدق يصل الرحم وجدت أبي مبتسما في الرؤية. يقول لقد شرفتني بين أهل القبور اليوم، وإذا زللت زلة أرى أبي حزينا يقول في الرؤية يا ولدي لقد أخزيتني بين أحبتي في القبور فلم أستطع أن أقابلهم اليوم. صحيح ولا تزر وزرة وزر أخرى. وبعدين إنه لا يسمع قرعا نعالهم وهم يغادرونه. وسيدنا عمرو قال ابقوا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. يعني هذا في طبعا ثلاث آراء من العلماء في مسألة سماع. أنا أوقن ثلاث مرات أن الموتى يسمعون كلامنا، بس الأمور اللي تخص الآخرة. لكن الميت جدي وأبويا هيعرف أن اشتريت سيارة وسكنت بيت جديدة، هذا لا، الدنيا عندهم لا تسوي شيء. لكن البنت اللي اتحجبت والبنت اللي اتسترت والولد اللي حفظ القرآن هذا يصلهم سبحان الله، والدعاء يصلهم إن شاء الله. وفي رأي آخر يقول يسمعون شيئا دون شيء. وفي طائفة ثالثة تنكر هذا تماما، ولأنهم يقيسون عالم البرزخ بعالم الدنيا وأن العوالم الغيب لا تقاس بالعقول. فدي بس يعني حبيت أعمل دي يعني توطئة. ونحن نريد أن نذهب مع سيدنا علي عند البقيع وقد دفن فاطمة، وتوجه بوجهه تلقاء القبر النبوي الشريف وقال السلام عليك يا رسول الله عني، السلام عليك عني وابنتك وزائريك والبائنة في الثرى ببقعتك. البائنة اللي بعدت يعني من البين، البعد البين والهجر بعدت سبحان الله. والمختار الله لها سرعة اللحاق بك، يعني الله هو الذي اختار لها هذا. قال أنت أول أهلي لحوقا بي، فبكت وقال أنت رفيقتي في الجنة فضحكت سبحان الله. فقل يا رسول الله عن صفيتك صبري. يا الله، الإنسان لما تبقى زوجته بهذا المنطق ده، دي بنت رسول الله وأم سبطية، ونحن قلنا إن ابن الابن يسمى حفيدا أو حفيدة وابن البنت يسمى سبطا، ويقول سبطة الحسن والحسين وهم سيدة الشباب أهل الجنة رضي الله عن أهل البيت سبحان الله. وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي، التجلد والصبر عفى عن انتهى ما لا أستطيع سبحان الله. ألا إن لي في التأسي بك أو بسنتك في فرقتك موضع تعزي. أنت تركتنا، وده تعزي للمؤمن، لأن ما فيش مؤمن يصاب بمصيبة ويذكر إذا كان مؤمن صابر مصيبته في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يتعزى، يعني يتسلى يصبر يهدأ يحلم. ليه؟ لأن تخيل أنت في هذا الخضم من الأحداث وكان الرسول يتمشى بيننا. الله أكبر، برنارد شو يقول لو كان محمد بن عبد الله وهو رجل غير مسلم، هذا الكاتب الأيرلندي الساخر معروف برنارد شو، فأظن رفض جائزة نوبل. المهم لو كان محمد بن عبد الله يعيش بين ظهرانينا اليوم لحل لنا مشاكل العصر كلها ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة، لأن هذا الإنسان كان عنده قدرة من الله عز وجل على حل كل المشاكل. ألا إن لي في التأسي بسنتك في فرقتك موضع تعزي، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك. أنا سيدنا علي لأنه أمر الرسول أن يغسله رجال من آل بيته، فكان العباس علي بن أبي طالب الفضل بن العباس هما ثلاثة فقط سبحان الله، فهم الذين دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسلوه. وبعدين عائشة كانت تنظر من ثقب الباب ترى، فكان سبحان الله العظيم اتعجبوا يا ترى هل نخلع عن رسول الله ثيابه حتى نغسله أم كما هي. فقالت رأيت الثلاثة وقد مالت التصقت لحاهم بصدورهم، يعني ناموا اللحظة ثلاثة فجأة، وسمعوا صوتا يقول غسلوا رسول الله من فوق ثيابه، لا تنزعوا عن رسول الله ثياب صلى الله عليه وسلم. وكان يقول علي كلما أردنا أن نقلبه في التغسيل يعني كان يتقلب معنا، كان يعني بيساعدهم صلى الله عليه وسلم. وفاضت نفسك، سيدنا علي بيكلم الرسول، وفاضت نفسك بين نحري وصدري، لانه اخذوا في حضنه بظن. فبلى وفي كتاب الله انعم القبول، وانا لله وانا اليه راجعون. ثم اكمل قائلا قد استرجعت الوديعه، ادي فاطمه كانت وديعه في الدنيا واسترجعت سبحان، واخذت الرهينه. يا الله، الانسان مرتهن في الدنيا، كانما الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. يعني المؤمن اسكت، لا تنظر، لا تسر، لا تشرب، لا لا لا، لا تغتاب، لا تنم، لا تنتقم، لا تكذب، لا كل كانها خيوط. لكن المؤمن لا يراها خيوطا، بل يراها حريه، لانه يعبد الله ربنا. اما الثاني والعياذ بالله، يا اخواننا احبائي ابنائي وبناتي، احنا مربوطين وغيرنا سايب، احنا مربوطين بكتاب وسنه، في اوامر، مش احنا منطلقين، مش احنا مش حيوانات سائمه في الغابه. يقول عليه قد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واخلصت الزهراء. والله تعبير اخلصت ده اذهلني. اخلصت يعني ايه؟ يعني خطفت، اختطفت بالتعبير العام اللي احنا نقوله. فلان هو لا، هو ملك الموت لم يختطف، لكن هي فجاه بعد موت ابي بستة اشهر ذهب. يا رسول الله، اما حزني فسرمد، واما ليلي فمسهد. يا الله يا الله يا رسول، كمد مقيح. يا الله، الكمد له رائحة، وهم مهيج، هم مستمر، يعني مش هم راكد، لا مستمر. سبحان الله العظيم، سرعان ما فرق بيننا وإلى الله أشكو. سبحان الله، سلام مودع لا قال ولا سئم. يعني انا امشي واسيب المكان، لانه مش معقول هقعد جنب القبر على طول باستمرار، وانا مش قاري، مش كاره. ما ودعك ربك ما قال، انا لا اقرب، انا احبها فاطمه لا قال ولا سئم. انا ما سئمتش من المكث، ولكن من الواجب ان ندفن موتانا ونعود، خلاص يعني من السنه. سلام مودع لا قال ولا سئم، وان اقم يعني ان جلست فلا عن سوء ظن بما وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين. ثم قال في نهاية حواره رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسنين، قال واهن واهن، كان العربي لما يتعجب من أمر صعب وليس له صبر أو مفجوع، يعني يقول واهن واهن. سبحان الله، والصبر أيمن وأجمل. طبعا بيصبر نفسه، بيستجلب سبحان الله. والله يا رسول الله، لولا يعني عايز يقول يعني لولا ان يعاب علي لجعلت المقام واللفث لزاما مع كوفة. انا اقيم هنا على طول فورا، ولا اعول اعوال الثكالة زي او الثكلة الام اللي فقدت ابنها على جليل الرزية. فالى الله المشتكى، خلاص. انما اشكو بثي ومؤمنين، انما آل البيت، انما اشكو بثي وحزني الى الله. وفيك يا رسول الله احسن العزاء، صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان مني. الله، شو ده بيصلي على رسول الله ابوها ويسلم عليها. سبحان الله، لكل اجتماع من خليلين فرقته، هو يقول هذا، وكل الذي دون الفراق قليل، وان افتقادي فاطما بعد احمد دليل على الا يدوم خليل. اللهم اني راض عن ابنة نبيك. يا الله، اني راض عن ابنة نبيك. اللهم انها قد اوحشت فانسها، خلاص بقت في وحشه القبر. يا رب انا بيدعي لها انسها. اللهم انها قد هجرت، خلاص هجرها اهلها واحنا هجرناها، قد فصلها. سبحان الله، وانت يا رب احكم الحاكمين. والله ضعف بلاغتي وضعف كلماتي وقوه هذا الكلام لسيدنا علي تجعل الانسان يلتزم الصمت. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ورضي الله عن آل بيتك. اللهم ألحقنا بهم في